أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يقال في أحد الممالك القديمة مملكة كانت تولي ملكا عليها كل عام، وفي نهاية العام يؤخذ الملك هذا في سفينة لترحل به إلى جزيرة مهجورة لا يقطنها أحد، وهناك ينتهي أمره لأن الجزيرة مليئة بالوحوش الضارية، ثعابين والحيات والهوام، وهي عبارة عن جزيرة قفر، يعني ليس فيها وسائل معيشة مريحة أو غيره، فيقضي نحبه وتتوالى عظام هؤلاء الملوك بعد أن يتولى يعني عرش الملك عاما، إلى أن جاء ملك شاب يعني أوتي من الذكاء والحكمة، فأول ما اختاروه عليهم ملكا أو ملكوه عليهم، ذهب في اليوم الثاني لتتويجه لزيارة هذه الجزيرة، فرأى عبارة عن عظام نخرة متناثرة، وحوش ضارية، ثعابين، عقارب، هوام، سبحان الله، أشجار قديمة. فأتى بالعمال والمتخصصين في البستنة وعمل شق، يعني عمل بحيرات ونافورات، وتخلص من قامت فرق بالتخلص من الوحوش الضارية والهوام، وزرع الأشجار والورود والرياحين، وسبحان الله، وشق فيها طرقات جميلة وحولها إلى حديقة غناء. وكان أسعد يوم في حياته كما كان أبأس يوم في حياة السابقين من الملوك الذين تولوا عرش هذه المملكة. كان أسوأ يوم هو يوم أن يرحل إلى مقره الأخير ومثواه الأخير ونهايته في هذه الجزيرة، لكن هذا الإنسان العاقل والشاب الذكي والمتوقد ذهن يعني فكريا وذهنيا وعقليا ويتمتع بالذكاء خارق، جهز هذا المكان تجهيزا عجيبا. فكان أسعد يوم في حياته هو اليوم الذي سوف يذهب إلى هذه الجزيرة الغناء. فلما ذهب إليها عاش منعما وعاش مكرما لأنه أعد لهذا اليوم. مثل هذا هؤلاء الأغبياء من السابقين من الملوك الذين تولوا أمر هذه المملكة، والفرق بينهم وبين هذا الملك الذكي هو سبحان الله الفرق بين الذي ينسى الآخرة تماما ويعيش في الدنيا، فإذا جاء الوعد الحق للأسف الشديد ورحل عن هذه الدنيا إلى مصير يعني بالنسبة له مؤلم لأنه لم يقدم لنفسه خيرا، فهذه كأنها جزيرة، هذه الجزيرة الموحشة. أما هذا الإنسان العاقل الذي قدم لنفسه هو الإنسان المؤمن الذي لا ينسى الآخرة أبدا، وإنما يجهز هناك له مسكنا قبل أن يذهب إليه. فهنيئا لمن عمل لآخرته ولم ينسى نصيبه من الدنيا في أن يعمرها بالخير. جعل الله وإياكم يعني جعلنا الله وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يجعلنا من المعمرين لآخرتهم، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسون من صالح دعائكم، إنها قصة أعجبتني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.